بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله القاعدة الحادية عشرة، قال الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة كما سبق لها ارتباط بالقاعدة التي قبلها فيما يتعلق بالدعاوي والبينات. وهذه القاعدة يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. الأصل هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه من القواعد الكلية الخمس المتفق عليها بين أهل العلم. ومن أدلتها الحديث الذي سيذكره المؤلف حين شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، فلا يضر الشك الطارئ عليها. ولذلك لو أن المؤلف بدأ بالقاعدة الأصلية أن اليقين لا يزول بالشك، ثم ذكر أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكان أولى، لأن قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان إنما هي فرع من هذه القاعدة الكلية الكبرى المتفق عليها بين علماء المذاهب المختلفة. ويقول القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق، قال هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. والسرخسي رحمه الله تعالى يقول التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع، كما في أصول السرخسي. ومعنى هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، إذا كان الإنسان على طهارة من صلاة الظهر مثلا ودخل وقت العصر وهو لا يزال على تلك الطهارة إلا أنه شك أن وضوءه قد انتقض، قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين هذا لا يزول بالشك. فأنت على طهارة، ولو فتح لنفسه باب الوسوسة لتعب. كذلك أيضا لو كان على غير طهارة من الضحى، صلى الضحى ويكون بعد ذلك قد أحدث، ثم تيقن الحدث من الضحى، ثم دخل وقت الظهر فشك أنه قد توضأ، أنه توضأ بعد ذلك، فنقول اليقين هو عدم الطهارة فيبقى الإنسان عليه. لو شك الإنسان أنه طلق امرأته نقول اليقين عدم الطلاق يبقى على ذلك، ولا يزول ذلك اليقين بالشك. العلماء رحمهم الله تعالى يفرعون على هذه القاعدة ويتكلمون بكلام كثير، فمن ضمن الكلام الذي يتكلم به على هذه القاعدة أن الأصل الوجود فيما كان موجودا، والأصل عدم الوجود فيما كان معدوما. ما كان معدوما الأصل عدمه، ما كان موجودا الأصل وجوده، ولا ننتقل من الوجود إلى العدم ولا من العدم إلى الوجود إلا بيقين. فإذا تعارض الأصل مع الظاهر ما الذي نقدم؟ هل نقدم الأصل أم نقدم الظاهر؟ أحيانا يقدم الظاهر إجماعا على الأصل، وأحيانا يقدم الأصل على هذا الظاهر المشكوك فيه. مثال ذلك، لو أن إنسانا ادعى على إنسان أن عنده له دين، فما هو الأصل؟ الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من أنها مشغولة بأي حق لأي إنسان، لكن هذا الأصل قوبل بالظاهر وهو بين، جاءنا بشاهد عدل أن عند فلان له كذا وكذا. هذا المدعى عليه يقول أنا منكر، الأصل براءة الذمة. ألستم تقعدون القاعدة وتقولون الأصل براءة الذمم؟ أنا ذمتي بريئة، ما عندي له ولا شيء. قلنا هذا الأصل هنا نقدم عليه الظاهر إجماعا، لأن الظاهر الآن معنا بينة، معنا بينة وبرهان، فلا يأتي ويحتج علينا ويقول الأصل براءة الذمة. وأحيانا نقدم الأصل على الظاهر المشكوك فيه، فمثلا يكون عندنا الماء الأصل الطهارة، ماء بركة متغير اللون، تغير إلى الخضرة إلى اللون الأغبر، فنقول الأصل الطهارة، نقدم الأصل على الظاهر. يقول طيب التغير هذا لعله وقع فيه نجاسة، قلنا لعل التغير إما أنه بسبب طول المكث، وإما بسبب سقوط الأتربة وأوراق الشجر، أو بسبب الاستعمال المباح فتغير. والعلماء يقولون إذا تغير الماء بسبب الممر أو بسبب المقر أو بسبب طول المكث أو بسبب مخالطة الطاهرات أو بسبب المجاورة، فإن هذا التغير لا يضر، إذ أن التغير لا يضر إلا إذا كان بمخالطة نجس. أما إذا تغير الماء بمثل هذا الشيء فلا يضر، فنقول حينئذ هنا الأصل مقدم على الظاهر. الظاهر أنه يحتمل، لأن الظاهر ما عندنا يقين وبينه حتى نحكم بها، عندنا ظاهر لعله ساد النجاسة تغير. قلنا الأصل هنا مقدم على نقدمه على الظاهر في مثل هذا الموضع. فهناك مسائل نقدم فيها الظاهر على الأصل، وهناك مسائل نقدم فيها الأصل على الظاهر، وهناك مسائل هي محل خلاف بين العلماء، هل نقدم الأصل أم الظاهر؟ على سبيل المثال من المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء، قالوا ثياب الكفار، يعني الثياب المستعملة تأتي في أسواق الحراج ثياب من ثياب الكفار، ما هو الأصل؟ الطهارة أم النجاسة؟ بعضهم يقول الأصل الطهارة، وبعضهم يقول لا، هؤلاء يأكلون الخنزير، يشربون الخمر، لا يتورعون من النجاسات، إذن نبني على ذلك، على الظاهر. هناك من يقول لا هنا نقدم الأصل، هناك من يقول لا نقدم الظاهر. فالذين قالوا نقدم الأصل قالوا الأصل الطهارة، والذين قالوا نقدم الظاهر في مثل هذه المسألة قالوا لأن هؤلاء لا يتنزهون من النجاسات، وهؤلاء يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، فلعلنا نقدم الظاهر في هذا على الأصل. فاختلفوا. هناك من جاء وتوسط وقال إن ثياب الكفار التي تلي أجسادهم، يعني كالملابس الداخلية ونحوها، قالوا هذا نقدم فيه الظاهر، لأن هؤلاء ما يتورعوا من النجاسات، فنقدم الظاهر على الأصل. وهناك من قال بالعكس، ومثل هذه أيضا خلاف العلماء في آنية الكفار، في آنية الكفار، مع أن الحديث جاء أننا إذا لم نجد إلا آنيتهم أن نغسلها. هذا الاحتياط بالغسل من أجل ماذا؟ من أجل أنهم ربما أكلوا بها خنزير، وربما شربوا بها الخمر، فحينئذ اختلف العلماء ما الذي نقدمه في هذا، هل نقدم الأصل أم نقدم الظاهر. كذلك أيضا الماء الذي يسقط من الميازين، الطين الذي يكون في الشوارع، فمن أهل العلم يقول نقدم الأصل، الأصل الطهارة. نعم يحتمل أن يكون اختلط بهذا أبوال، اختلط بهذا أشياء نجسة، لكن الأصل الطهارة، ولا سيما إذا كان هذا الطين من جراء سيول أو ماء السيل. ماء السيل وإن كان متغير، هو تغير بسبب مروره بأكثر من مكان واختلاطه بالتراب، ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى لما قيل له إن ابن حريوة السماوي الذي ألف الكتاب المشؤوم الغطمطم الزخار المطهر لحدائق الأزهار من السيل أو من رجس السيل الجراء، الشوكاني قال هذا يدل على جهل ابن حريوة السماوي، فإن السيل لا ينجس، ماء كثير ماء كثير، ما الذي ينجي السيل؟ سيول تنزل وقال تنجست. فابن حليوة هذا ألف هذا الكتاب وقال إن الشوكاني من يهود شوكان مجسوس على الإسلام، وإنه تظاهر بالإسلام وهو يخفي يهوديته. كلام من يقبل مثل هذا الكلام؟ ولذلك قتل بعد ذلك شر قتل. ففي أيام الإمام الشوكاني نفسه كان في صنعاء في أيام الشوكاني، وأولئك الذين عندهم ما عندهم من رفض وميول لما كان عنده من حريوة، يعني يقولون إن الشوكاني هو الذي أفتى وهو الذي يعني تمالأ على ذلك، والشوكاني يقسم أنه ما تمالأ ولا عنده علم بمقتله، وإن كان في مقتله راحة لما كان عليه من الشر وما كان عليه من العقيدة السيئة، ومتحامي جدا في ذلك الكتاب. وقد حذفت في الطبعة التي طبعها واحد من الحوثيين في أيام، يعني رجل كبير يعني وناطق رسمي بأسمائهم، وله اسمه موجود على الكتاب، والكتاب موجود عندنا في المكتب طمطم هذا. فحذف منه في البداية عند أن قال إن الشوكاني من يهود صنعاء. القاضي العمراني حفظه الله تعالى قال لي إن شئت أن أعطيك النسخة الأصلية بخطه فأوفيها هذا الكلام، أعطيتك وصورتها. فشغلت وكنت أريد أن أصور تلك الصفحات التي حكم فيها على الإمام الشوكاني أنه من يهود صنعاء، من يهود شوكان، وأنه دسيس على الإسلام والمسلمين. وفيه من الطعون في الكتاب شيء كثير، يعني تهجم وطعون في الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. على كل حال طين الشوارع، طين الشوارع، مياه الميازيب وغير ذلك. فالأصل في المياه الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة. فيكون مثلا عندنا شخص كان مدعوا في بيت إنسان دعاه، أراد هذا الشخص أن يصلي الوتر، هو سينام عنده، أراد أن يصلي الوتر، فعرف اتجاه القبلة توضأ، أراد أن يصلي في السجود صلى على الأصل في الفراش الطهارة، ما يحتاج سجادة ولا غترة، الأصل في الفراش الطهارة، في الموكيت الطهارة، في المشمع في البيت الطهارة، يصلي ما حاجة إلى سجادة. أثناء سجود شم رائحة نجسة. الآن ما الذي يقدم؟ الأصل ولا الظاهر؟ الآن يقدم الظاهر، الرائحة منبعثة وكريهة ورائحة بول أو براد، بيت فيها أطفال، فحين أي يقدم هذا الظاهر. لكن لو أعطاه مثلا بجامة نوم ولا فوطة وقال هذه تلبس، فما يشمها ولا يدق عليه الباب، فالفوطة هذه طاهرة ولا نجسة؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. لكن لو أنه أخذها إلا وروائح البقع والرائحة، هذا الآن يقدم الظاهر هذا على الأصل، هذا الظاهر مقدم على الأصل، وإلا في الأصل الطهارة في الثياب، في التراب، في الأحجار، في المياه. فالأصل في هذه الأشياء الطهارة، ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بيقين، لا ننتقل إلا بيقين. فوالأصل كما يقول العلماء بقاء ما كان على ما كان. الأصل أن في ذمتك دين، ادعيت أنك سددت، صاحب الدين ينكر، الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن الأصل شغال ذمتك أنت كونك قد أقررت، فالأصل أنها لا تزال مشغولة. لو كنت منكر من الأصل تقول ما عندي دين، نقول الأصل براءة الذمم حتى يأتي هذا المدعي ببينة، لكن أنت معترف ومقر بأن عندك هذا الدين ثم ادعيت أنك قد سددت، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا بد أن تنقلنا من هذا الأصل بيقين. كذلك أيضا ما سيأتي معنا فيها بعد من القواعد في هذا الكتاب فيما يتعلق بأقوال الأمناء، يعني الآن الأمين إذا ادعى الرد أو ادعى التلف، هل يقبل قوله، هل يقبل قوله أم لا يقبل؟ فالعلماء يقولون هذا الأمين الذي أخذ العين على أقسام، سيأتي معنا هذا فيما بعد، منهم من أخذ هذه العين لحفظ صاحبها كالوديعة، أنت وضعت عندي أمانة، أنا أخذتها لحظك أنت ولصالحك أن تحفظها لك، فإذا جئت إلي وقلت أين الأمانة التي عندك؟ قلت لقد رددتها. تقول البين، إيش مبينة؟ أنت وضعتها بالسر عندي، وأمانة ما يطلع عليه رقم أهلك وأولادك، وأنا ما وضعتها عندي إلا لثقتك بي فرددتها إليه. العادة أن الإنسان إذا رد الأمانة ما يشهد ولا يخبر أحدا، قد جاء وقال هذه أمانة عندك ولا تخبر أحدا، فحينئذ قول الأمين مقدم ومعتبر هنا في الرد وكذلك في دعوى التلف، ما لم يكن هناك تعدي أو تفريط أو أنه يدعي دعوى لا تطابق الواقع. كان يقول احترق بيتي، وضع عنده مليون، أين المليون؟ قال البيت احترق. جئنا لا جيران يقولون احترق البيت، ولا أحد يقول احترق البيت، ولا في البيت أي أثر للاحتراق، إنما يريد أن يجحد هذه الوديعة. هذا ما يقبل. إذا ادعى دعوة خالف الواقع أو قال والله بينما أنا مسافر للحج بحرا غرق المال، انكسرت السفينة والمال غرق، ما سافر للحج أصلا لا برا ولا بحرا ولا جوا، هذا ما يقبل. أو أنه تعدى أو فرط. المهم أن قول الأمين إذا أخذ المال لحظ المؤتمن فإنه مقدم ومعتبر في الرد وفي التلف. إذا كان أخذه لحظ نفسه كالعارية، أنا استعرت منك شيء، إنما استعرت منك هذا الكتاب لصالح نفسي وإذا نقرأ فيه، فحينئذ لا يقبل قولي بالرد والتلف. لو جئت أقول لك وين الكتاب؟ قد رددته. الأصل عدم الرد لأنك أخذته لحظك أنت. لو قلت لي تلف الكتاب، فحينئذ هل يقبل إذا لم يتعدى ولم يفرط؟ فيه خلاف سيأتي الكلام عليه فيما بعد. كذلك أيضا النوع الثالث الذي يأخذ العين ويده يد أمانة لحظهما، لحظه وحظ صاحب العين، مثل الوكالة بأجرة، ومثل الشركة، ومثل المضاربة، ومثل الرهن. الآن أنا أخذت رهن لصالحي أنا ولصالحك أنت، أنا ما أقرضتك إلا برهن منتفع أنت بالقرض، وأنا أخذت الرهن من أجل أضمن حقي. ثم تلف هذا الرهن الذي كان عندي ضاع أو سرق أو مال شركة، أنا وأنت شركاء وأنت أخذت هذا المال مضاربة مثلا أو شراكة لصالحك ولصالحي، ادعيت الرد أو التلف، أو أنت وكيل لي بأجرة ومقابل، أما الوكيل الذي لوجه الله يدخل في القسم الأول، فهل يقبل قوله في الرد والتلف أم لا؟ ما هو الأصل؟ هل الأصل هذا أو الأصل شيء آخر؟ على كل حال هذه القاعدة من أهم القواعد، وتدخل في أبواب كثيرة، في العبادات، في المعاملات، في النكاح والطلاق وغير ذلك. يعني لو أن الإنسان مثلا في الصيام حصل غيم في آخر اليوم في آخر النهار، ما انتبه للساعة، قام وأكل وشرب، ثم بدا له أن الشمس طلعت، الشمس انقشعت الغيوم، ظهرت الشمس في الغروب، نقول له أعد. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، نقول أنت أفطرت وتعجلت بدون يقين، الأصل بقاء النهار، خالفت هذا الأصل. يقول أنا الظاهر الجو يعني أصبح فيه، نقول الغيوم. لو كان العكس، شخص قام من النوم ومعتاد أن يتسحر، قام ليتسحر ظن أن الليل لا زال باقيا، أكل وشرب، هو انتهى من الأكل والشرب وقيمت الصلاة، نقول الأصل بقاء الليل ما لم يكن قد فرط. مع أنه يحصل أحيانا، وهذا كثير يحصل لنا ولغيرنا، يقوم الإنسان من النوم ينظر أول ما يقوم الساعة، ينظر فيها مرارا ويظن أن عكس ما هو موجود تماما، إما يتقدم أو يتأخر، فيتضح له بعد ذلك أن الأمر على خلاف هذا. هذا قام نظر في الساعة ونظر فيها وقال تأخرنا وقت، ما بقي للأذان إلا 10 دقائق، قام أكل سريع، هو انتهى من الأكل يقول خلاص الحمد لله بقي 3 دقائق فننتظر الأذان، هو منتظر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قيمة الصلاة. فحينئذ نقول الأصل بقاء الليل، ومن هذا بنى على غلب الظن، فيكون صومه صحيحا، يكون صومه صحيحا. فعلى هذا فقس في مسائل كثيرة، في أبواب كثيرة ومختلفة من أبواب الدين. وإذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه أثناء الصلاة، نقول الأصل عدم، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وليس المقصود يسمع صوت يعني انفجار مدوي حتى يخرج من الصلاة، ما يخرج إلا أن أسمع الصوت الكبير الذي يسمعه الصف من الطرف إلى الطرف، لا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا تبقى أسيرا للوساوس والشكوك والأوهام وتنصرف من الصلاة، أو أن البعض يقول يدخل يده فإذا شعر ببلل، أشعر ببلل هذا عندما قيل خريف على جميع المذاهب، لم شخص جاء يستفتي واحد من الفقهاء قال له أنا بينما أنا أصلي فشعرت بشيء، شعرت بخارج ثم شممت ريحا ثم أدخلت يدي فوجدت شيئا لزجا، قال له الحق صنعه، قال له خريت على جميع المذاهب. يعني ايش الباقي بعد يعني الشعور بالخارج وبعد يعني ان شم الرائحه وبعد ان لامس الشيء اللزج، ف لا هذا ولا هذا، فرق يعني احيانا في مثل هذه المسائل السؤال الموسوس يختلف عن سؤال الانسان العادي، لو جاء انسان موسوس وقال انا يعني اشك اني قرات الفاتحه مثل هذا موسوس، هذا ما نعرف يعني يكون له جواب يختلف عن جواب الانسان المنضبط الذي حصل عنده شك انه قرا الفاتحه، بالذات لو كان هناك قرائن وقعت مشكله قبل الصلاه دخل في الصلاه الامام كاد ان يكبر للركوع ويعني انتبه انه ما قرا الفاتحه، هنا قرينه تدل على انه ما قرا، أما أنه قد قرأ وربما البعض يعني يقرأ بصوت يعني مرتفع أو يكبر بصوت مرتفع، وقد ذكرت لكم يعني من قبل شخص قبل العام الماضي في رمضان نحن بالحرم وصلي الجنة وبعد الله أكبر الله أكبر يعني المرة الثالثة ثم يكبر، وفي الركوع كذلك وفي السلام يغمر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، قلت له بعد صلاة عندي أتعبت نفسك شوشت على غيرك إيش فيش ليش ما تسلم مثل ما يسلم الناس وتكبر مثل ما كبر الناس، قال ما أستطيع ما أقدر، قلت له طيب يعني لعلك يعني تعبان انظر أن حد يعني يقرأ عليك، فقال أنا تعرف محركات الطائرة، قلت له إيه، قال أنا هذه مثل محركات الطائرة ما أستطيع ما أستطيع أصلي إلا بهذا الصوت المرتفع، قلت أسأل الله أن يعافيك، ف يعني مرض، وأعرف طالب من قبل كان يعني في دماج أيام شهر رحمه الله في جميع الصلوات الخمس ما الإمام يسلمه الله أكبر صلي مرة ثانية ومرة ثانية مرتين في كل فرض في كل فرض، وهو على هذا الحال صلي مع الناس الإمام اللي كان يسلم إلا هو يقول، وذكرت لكم قبل أيام الشخص الذي يعني يتصل لي دائما موسوس فقال لي أنا صلي بعد درس العصر، قال لي أنا من الصباح إلى الآن وأنا أغسل الثوب بالحمام، ليش؟ قال نجاسة ما ذهب، قال وأنا أكمل إلا يقع عليه يعني مرة يعني ما أدري إيش اللي وقع، والآن قال بعد ما غسلت ونشرته الآن وجدت فيه بقعة ما أدري هو يعني براز يعني ضفدع ولا براز فأر، طيب يعني أنت سلط الله عليك الفئران من الصباح، طيب وإيش تفعل من الصبح في الحمام؟ قال المشكلة كل ما انتهي فيه بقعة، قلت طيب يعني لعل هذا الشخص يعني مريض أو فيه مس أو فيه يعني شيء، وعذاب عذاب شديد من الصباح ويتكلم هو من الصبح إلى العصر ويغسل الثوب ما نضح الثوب، وعانوا بعد ما نشره إلا وجد يعني على ما قال بقع، قلت لعل بقعة زيت ولا الأرض فيها أحيانا يعني بقع طاهرة لكن يعني ذات ألوان، قال لا، قلت طيب ماذا منك متأكد فاصل كمل الآخر، فالمهم أن يعني الشريعة جاءت بقطع باب الوسوسة ومثل هذه الأبواب، وابن القيم رحمه الله كلام عظيم جدا في إغاثة اللهفان فيما يتعلق بالموسوسين، كذلك أيضا ابن الجوزي في تلبيس إبليس فله كلام عظيم أيضا على هذا، وذكر ابن القيم أن شخص كان يصلي يقول نويت أن يصلي أداء قال فخرج واحد من الصلاة قال أداء لله ورسوله وملائكة وعباده المؤمنين، فأنت أذيت الناس جميعا، فيعني أداء بعد الله أكبر ورفع صوته كأنما يعني يريد أن يستيقن ويتأكد، وذكروا أيضا ابن جوزي ابن القيم الذي يعني بعد أن يبول يقفز، طلع إلى درج يقفز، من أن يتأكد ذا باقي قطرة في ذكرة تخرج هذا القفز، ويجلس أن يتقفز، والبعض له الحبل يتعلق عليه، والبعض ينتر يعني ذكره مرارا. وكما قال شيخ الإسلام: الذكر كالضرع، إن حلفته در وإن تركته قر. مع الاعتياد على ذلك يصبح عنده استرخاء، والبعض يشك أنه أحدث فيحدث صوت مسموع من أين يقطع الشك باليقين، يقول الآن أتوضأ أنا على يقين. والبعض يشك في طلاق امرأته، فكما ذكر ابن القيم الجوزي فيقول يقطع الشك باليقين: يا بنت الناس انت طالق. من أين يعني استراح الأحد؟ طيب يعني إذا كان على هذا طلقها المرة هذه، حصل عنده شك المرة الثانية، المرة الثالثة. ولذلك العلماء يقولون هذا الموسوس والمسحور صاحب الحالة النفسية، هل إذا طلق تحت وطأة مثل هذا هل يقع طلاقه أم لا؟ لأن البعض يغلب عليه مثل هذا ويصبح كالملجأ المكره، والبعض يسترسل بالوساوس إلى أن ينتهي به الأمر إلى أنه يعني، وقد ذكرت لكم أيضا من قبل يعني شخص فقال لي يعني بدأ بالوساوس من الصلاة إلى أن انتهى به الأمر أنه يفكر بالانتحار، لأن الشيطان بدأ أولا في الطهارة في الصلاة، ثم فيما يتعلق بالدين والإيمان والله واليوم الآخر، ثم سول له الشيطان: أنت الآن شككت في الله وشككت في اليوم الآخر، أنت الآن كافر، ما بقاؤك يعني مثل المنافقين بين المسلمين ولست منهم. طيب إيش الحل؟ إيش نقص؟ من أجل أن الشيطان يضمن لا على أحد يعني ينصحه ولا يعني يؤوب إلى رشده أو يعافيه الله، يريد أن يضمن يعني بقاء هذا على مثل هذا الحال عياذا بالله. طيب نقرأ شرح القاعدة إن شاء الله في الدرس القادم.